الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة. قال: وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها عادة الصلاة. لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها. وفي الكفين روايتان، إحداهما يجوز كشفها وهو قول مالك والشافعي، لأن ابن عباس قال في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الوجه والكفين. ولأنه يحرم على المحرمة سترهما بالقفازين، كما يحرم عليها ستر وجهها بالنقاب، فلم يكونا من العورة كالوجه. ولأن العادة ظهورهما وكشفهما، والحاجة تدعو إلى كشفهما للأخذ والعطاء، كما تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، فلم يحرم كشفهما في الصلاة كالوجه. والثانية: هما من العورة ويجب سترهما في الصلاة، وهو قول الخرقي ونحوه. قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: إنه قال: المرأة كلها عورة حتى ظهرها، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا عام يقتضي وجوب ستر جميع بدنها وترك الوجه للحاجة، ففيما عداه يبقى على الدليل. وقول ابن عباس قد خالفه ابن مسعود، فإنه قال في قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الثياب. وظهور ما لم تجري العادة به كظهور الوجه، ولأن الحاجة إلى كشفهما كالحاجة إلى كشفه، فلا يصح قياسهما عليه. ثم يبطل ما ذكروه بالقدمين، فإنهما يظهران عادة كظهور الكفين، وسترهما واجب، وهما أشبه بهما من الوجه، فإلحاقهما بهما أولى. وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة، وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرا. فبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي. وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا فهما كالكفين، ولأنهما يغسلان في الوضوء فلم يكونا من العورة كالوجه والكفين. وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها. ولنا ما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: ليس عليها إزار. فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. وقال: وقفه جماعة على أم سلمة، رفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام، فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين. ولأن الخبر المروي في أن المرأة عورة بالإجماع، فإن أهل العلم أجمعوا على أن للمرأة الحرة أن تغطي رأسها في الصلاة، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أو أن عليها الإعادة، والتقدير بالربع تحكم لا دليل عليه، التقدير لا يجوز بمجرد الرأي، بمجرد الرأي والتحكم. قد ثبت وجوب ستر الرأس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. في هذا تنبيه على وجوب ستر البطن وغيره من سائر البدن. فصل. والمستحب أن تصلي المرأة في درع وهو القميص، لكنه سابغ يغطي قدميها، وخمار وهو المقنعة، وجلباب وهو الملحفة تلتحف به من فوق الدرع. روي نحو ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلماني وعطاء، وهو قول الشافعي. قال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها، فتبين عجزتها ومواضع عوراتها المغلظة. فصل. ويجزئها من اللباس الستر الواجب على ما بينا بحديث أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قد روي عن ميمونة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار، رواه مالك في الموطأ. وقال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، ولأنها سترت ما يجب عليها ستره فأجزأتها صلاتها كالرجل. فصل. فإن انكشف من المرأة شيء يسير عفي عنه، وهو قول الخرقي وقول الخرقي: إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها وكفيها أعادت الصلاة. وقول الخرقي: إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها وكفيها أعادت الصلاة، محمول على ما يكثر ويفحش، ولا حد للكثير واليسير، إنما المرجع في ذلك إلى العرف، لأن التقدير طريقة التوقيف ولا توقيف طريقه لأن التقدير طريقه التوقيف ولا توقيف في هذا، ولأنه يشق التحرز من اليسير، فعفي عنه قياسا على يسير عورة الرجل. فصل. ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي أو تتبرقع. قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ذلك يخل بمباشرة المصلي بجبهتها المصلى بجبهتها وأنفها، ولأن ذلك يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها ويغطي فاها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أتكلم في هذه الفصول على ما يتعلق بصلاة المرأة وما يجب عليها ستره، هكذا قالوا: المرأة عورة كلها في الصلاة وفي خارج الصلاة إلا وجهها في الصلاة، وذلك أمام الأجانب وأمام غير المحارم يجب عليها أن تتستر، تستر جميع بدنها، تستر محاسنها وزينتها، لأنها فتنة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهكذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أثبت أن هذا من الفتنة، يعني إبداء المرأة زينتها. ابتلينا في هذه الأزمنة من يدعو إلى خروجها وإلى تبرجها وإلى إبداء محاسنها وإلى اختلاطها بالرجال الأجانب، وادعوا أن ذلك حق لها وأنكم قد هضمتموها حقها، فإنها لها حقوق. وأكثر ما يقولون: النساء شقائق الرجال، وهكذا. فلأجل ذلك العلماء يحرصون على أن يردوا شبهات هؤلاء الذين يدعون إلى ذلك، فيبينون ما يبطل ما هم عليه. أمن ذلك قول الله تعالى: وقارن في بيوتكن، فإن هذا أمر للنساء أن يثبتن في بيوتهن وألا يخرجن إلا لضرورة. من ذلك تحريم سفر المرأة بدون محرم في أحاديث كثيرة. من ذلك أمرها بالتستر وترك التبرج. قال الله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني إبداء الزينة يسمى تبرجا، كأن المرأة في ذلك تكون باردة كالبرج. البرج هو البناء الرفيع، والبروج في السماء هي النجوم المشهورة، والسماء ذات البروج. كذلك قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، صريح في أن المرأة مأمورة بأن تستر جيبها وتدلي عليه خمارها، أي أنها تلبس الخمار. في كثير من الدول إذا رأوا المرأة على رأسها خمارا نزعوه، حتى ذكر لنا بعض الإخوان في بعض الدول التي تدعي الإسلام صعدت امرأة على سطحها وعلى رأسها خمار تتقي به الشمس، فرآها بعض الذين يتتبعون هذه الأعمال، فطرق البيت على بيع زوجها وقال: إن امرأتك أو امرأة عندك بدت على السطح وقد لبست خمارا، وهذا ممنوع دوليا، في بيتها على السطح على رأسها خمار، أعد ذلك ممنوعا. خالف هذا النص: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وكذلك قول الله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن، الجلباب هو الرداء الذي تلتف به، أي إذا خرجت فإن عليها أن تلتف بجلباب وأن تدنيه عليها حتى تعرف بعفتها وبتحصنها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا رآها هؤلاء المفسدون أو رآها الفسقة فعرفوا عفتها وابتعدوا عنها. الكلام الآن على ما يتعلق بالصلاة، عورة المرأة في الصلاة. ذكر أنها تستر جميع بدنها إلا وجهها، والعلة في ذلك أنها تستر أنها تسجد على وجهها، والنقاب واللثام قد يمنعها من الإصلاح بالذكر والقراءة والدعاء، وقد يمنعها أيضا من مباشرة المصلى بوجهها. المصلي مأمور بأن يباشر بوجهه الأرض، فإن ذلك أدل على الخشوع، أدل على التواضع. هذا هو الحكمة، هذا هو الذي استثنوه الوجه فقط، ولعل ذلك أيضا مخصوص بما إذا لم يكن عندها أجانب. أما إذا كانت ينظر إليها رجال أجانب كما في الحرم ونحوه فإنها تستر وجهها سواء في الطواف أو في الصلاة ونحوه، لأن الوجه مجمع المحاسن وإظهاره فتنة عظيمة. اختلفوا في الكفين كما سمعنا، روى بعضهم جواز إبداء كفيها في الصلاة. الكف هو اليد إلى الرسغ، إلى المفصل الذي بين الكف وبين الذراع. الذين أجازوا ذلك قالوا إنها قد تحتاج إلى إبداء كفيها للأخذ والإعطاء وما أشبه ذلك. وتأول ما روي عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أنه قال ما ظهر منها الوجه والكفان. وقد افتتن الكثير من هؤلاء الدعاة بهذه الرواية فيقولون الوجه والكفان ليس من العورة. ابن عباس رضي الله عنهما تأول بذلك، ولكن قد خالفه أجلاء الصحابة، كلهم أو جلهم يقولون ما ظهر منها الثياب، لأنها هي الزينة. الثياب تسمى زينة لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد ثيابكم التي تتسترون بها. إنكار الذين كانوا يطوفون عراة ونحوهم، وهذا هو القول المشهور والصحيح، وأنه لا يجوز للمرأة أمام الرجال أن تبدي وجهها ولا كفيها لصراحة الآيات الأخرى، ولأن الله تعالى أمرها بإبداء الزينة عند المحارم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخره. ما المراد بهذه الزينة التي تبديها لهؤلاء المحارم؟ قالوا إنها ما تحتاج إلى إخراجها، وكذلك للنساء. ما تحتاج إلى ذلك. كان الطهارة في الوضوء، قد تتوضأ ومحارمها ونساؤها ينظرون إليها، فلا بد أنها تغسل وجهها، دل على جواز إبدائه، وتغسل ذراعيها، دل على أنها داخلة في الزينة التي تبدأ للمحارم، وتمسح رأسها وتغسل رجليها. هذه الوجه والرأس والذراعان والرجلان ليس من ما يجب ستره عند الأجانب عند المحارم، فدل على أنها تبدي هذا زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، هذه الأشياء تبديها عند المحارم وعند النساء، فأما ما سوى ذلك فإنها تستره، ولو كان هذا ما تكشفه لم يكن هناك فرق بين المحارم وبين غيرهم. فأما في الصلاة فإن الصلاة لها خصوصية، وذلك لأنها عبادة عليها أنها تتستر حتى ولو كانت في ظلمة. ورد عن امرأة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرأة في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، وصلاتها في رحبة بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة بيتها. فكانت تلك المرأة تتحين أظلم مكانا في بيتها فتصلي فيه. هكذا، وإذا كان كذلك فإن عليها أن تتستر حتى ولو كانت خالية، تستر جميع بدنها إلى الوجه الذي وردت الرخصة فيه. فالصحيح أن الكفين تسترهما في داخل الصلاة. وهكذا أيضا القدمان وشعر الرأس لا بد أنها تستره في الصلاة. سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المراد المرأة التي قد حاضت، يعني قد بلغت حتى ولو كان عمرها 9 سنين، فلا تقبل صلاتها إلا بخمار، والخمار غطاء الرأس. ذكر في هذه الآية: وليضربن بخمرهن، سمي بذلك لأنه يخمر يعني يغطي الرأس. كذلك أيضا ستر القدمين. جاء الحديث الذي سمعنا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته: هل تصلي المرأة في الدرع الواحد ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. سابغا يعني وافيا ذلك الدرع، شبيه بالدراعة التي يلبس الرجال، وكذلك سائر الثياب التي تلبس، فإذا كان ذلك اللباس سابغا يستر رؤوس الأصابع، يستر أظافر القدمين، يستر القدمين كليهما، فإنه جائز في أن تستره. يجوز أنها يلزمها ستره في الصلاة، وكذلك خارج الصلاة إذا إذا كانت عند الأجانب. سمعنا أيضا الحديث الذي بيّن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. فقالت أم سلمة: فما تصنع النساء بذيولهن؟ ذيل المرأة يعني ثوبها الذي ترخيه على الأرض. فقال: يرخين شبرا، يعني ترخيه على الأرض شبرا. فقالت: إذن تبدو أقدامهن، يعني معنى أنها إذا سارت وأسرعت السير ظهر قدمها. فقال: يرخينه ذراعا، ولا يزن على ذلك. أليس ذلك دليلا على أنها إذا خرجت عليها أن تستر قدميها أمام الرجال وأن تتستر هذا التستر حتى تستر قدميها بهذا اللباس؟ فدل على أنه لا يجوز لها إذا خرجت أن يبدو شيء من بدنها. في الصلاة تصلي بخمار على رأسها ودرع يستر جميع بدنها، وكذلك جلباب رداء تلفه على بدنها، مذكور في قوله تعالى: اذنن عليهن من جلابيبهن. وكان النساء يرتدين هذه الجلابيب زيادة على الدروع على الدرع. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يخرجن لصلاة العيد سألت امرأة ما قالت: إحدانا ليس لها جلباب؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني يخرج اثنتان عليهما جلباب واسع يتحجبن به، رداء واسع. فالمرأة إذا صلت يفضل لها أن تلبس هذا الرداء، تلتف به تضعها على كتفيها وتلتف به حتى يستر الرؤوس أصابع يديها ورجليها ولا يبدو منها شيء. هذا هو تمام الستر. ولو لم يكن عليها إزار، الإزار هو ما يلبس على العورة. والحكمة في الدرع والخمال والجلباب ألا يبدو شيء من جسدها، ألا يبدو شيء يتمثل من جسدها ولو وراء الثياب. لبس لباسا ضيقا قد تبدو أليتاها وفخذاها وبطنها وثدياها ونحو ذلك، وذلك من الفتنة. كذلك أيضا لو انكشف منها شيء يسير وبالغت وسترته فإن ذلك لا مانع منه جائزا، لأن هذا شيء قد يغفل عنه الرجل. مثلا في الصلاة لو انحسر إزاره إذا كان محرما وبدت ركبته أو بدا شيء من فوق الركبة ثم تلافى ذلك وستره لم تبطل صلاته. فهكذا المرأة لو انكشف شيء من قدمها أو من كفيها أو من ذراعيها فإنها إذا بادرت وسترت ذلك لم تبطل صلاتها. في الصلاة ذكروا أنها تبدي وجهها. لماذا ذكروا له مباشرة الوجه؟ لأن الوجه هو الذي وضعه على الجبهة على الأرض يعتبر هو كمال السجود، وكمال التذلل، فلذلك لا تلبس نقابا في الصلاة، ولا تلبس برقعا، ولا تستر وجهها بالخمار إلا إذا كان أمامها رجال أجانب كما يوجد في الحرمين وفي غيرهما. هذا هو ما يلزمها من التستر في صلاتها وفي خارج الصلاة. والله أعلم. الراجح ستر الكفين الصلاة. هنا الكفان أيضا داخلان في الحديث، وجب ستر القدمين في الحديث إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها، فكذلك الكفان أيضا. نعم سعيد، تعلم ويبين لها. والله أعلم. اجتهادا اجتهاد من العلماء لما رأوا أنها لا تلبس النقاب، ظن كثير منهم أنها لا تستر وجهها بالإحرام، ولكن يأتينا إن شاء الله في الإحرام أن عليها أن تستر وجهها أمام الرجال. والدليل على ذلك حديث عائشة قالت: كنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاذنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. هذا هو الصحيح، ولكن تتابع الفقهاء على أنها لا تستر وجهها لما رأوا تحريم النقاب وتحريم القفازين. هو الصحيح أنها تستر وجهها بالخمار وتستر كفيها بالأكمام أو بالعباءة ونحوها، إنما نهيت عن هذا اللباس خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. والله تعالى سماها آيات وبراهين، وهو اسم مطابق لمسماه مضطرد لا ينتقض، فلا تكون قط إلا آيات لهم وبراهين. وأما تسميتها بخرق العادة فللناس في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك حد لها مضطرد منعكس، فكل خرق هو معجزة للنبي فهو خرق عادة. والثاني أن خرق العادة شرط فيها وليس بحد لها، فيجب أن تكون خارقة لعادة، ولكن ليس كل خارق للعادة يكون آية لنبي كأشراط الساعة، بل أن يقع على وجه مخصوص مثل دعوى النبوة والاستدلال بها والتحدي بمثلها مع عجز الناس عن معارضته. والقول الثالث أن كونها خارقة للعادة ليس بحد ولا شرط. وقال القاضي أبو بكر في مناظرته في الكرامات، ويقال لهم أيضا: إن من الناس من لا يشترط في الآية المعجزة أن تكون خارقة للعادة، ويقول: إنما تكون آية إذا كانت من فعل الله مع التحدي بمثلها ودعوى النبوة، فدلالتها على وجه لا يمكن أن يشترك في ادعائه الصادق والكاذب فإذا ظهرت على هذا الوجه كانت آية لمن فعلت على يده. قال المجيبون بهذا: ولهذا لم تكن أشراط الساعة آية لأحد وإن خرقت العادة، إذ لم يكن معها دعوى نبوة، ولأن موت زيد عند قول الرسول آيتي أن يميت الله زيدا عند دعائي موته، فإذا مات عند دعوته صار ذلك آية له، وإن كان فعل الموت في الإنسان وغيره من الحيوان معتادا. قال: أو إن قالوا لو كان كذلك لكان من قال آيتي أن تطلع الشمس وتغرب ويأتي الليل والنهار والضياء والظلام، وفعل ذلك مع دعواه الرسالة كانت آية له، وإن لم يكن المفعول من ذلك خارقا للعادة. فلما لم يكن كذلك وإن كان واقعا من فعل الله مع دعوى النبوة لكونه غير خارق للعادة بطل ما قلتموه، يقال لهم قد أجبنا عن هذا حين قلنا ويكون الواقع من فعل الله مع دعوى النبوة مما لا يشترك فيه الصادق والكاذب، ويستوي مع ظهور دعوى المحق والمبطل وطلوع الشمس وغروبها. ولو قال النبي آيتي أن يظلنا السحاب الساعة وتزلزل الأرض وتحدث الأمطار بدعوى فحدث ذلك لكان آية له، وإن كان مثل ذلك قد يحدث في العصر ويشاهد. فإذا قال المتنبي إنني معارضه وآيتي في كوني نبيا ظهور مثل ذلك منع منه ولم يحدث. قلت: هذا الذي ذكروه هو أيضا خرق للعادة، فإن ظهور مثل ذلك على هذا الوجه مما لم تجر به العادة، وهو نفسه القاضي أبو بكر في هذا الكتاب، كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنير والنيرنجيات. قد قال: قيل هذا باب القول في معنى العادة وانخراقها، والعادة التي إذا انخرقت دلت على صدق الرسل والاعتياد للأمر وتفصيل ذلك وتنزيله. قال: اعلموا رحمكم الله أن الكل من سائر الأمم قد شرطوا في صفة المعجز أن يكون خارقا للعادة، وإذا كان ذلك واجبا وجب معرفة هذه العادة ومعرفة انخراقها، فقد حكى هنا الإجماع، وهنا تصرح بالاختلاف وقوى ذلك القول، وسبب ذلك اضطرابهم في معنى العادة وانخراقها، فإن كل قوم يفهمون غير ما يفهمه الآخرون، والله تعالى إنما سماها آيات. وهذا القول الذي ذكره وقواه وهو لا يشترط فيها أن تكون خارقة للعادة هو حقيقة قول القاضي وأمثاله من المتكلمين الأشعرية ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأمثاله، فإن المعجزات عندهم لا تختص بجنس من الأجناس المقدورات، بل خاصتها أن النبي يحتج بها ويتحدى بمثلها فلا يمكن معارضته، فاشترطوا لها وصفين: أن تكون مقترنة بدعوى النبوة، وجعلوا المدلول جزءا من الدليل، وأنها لا تعارض. وبالأول فرقوا بينها وبين الكرامات، وبه وبالثاني فرقوا بينها وبين السحر والكهانة، وصرحوا بأن جميع خوارق السحرة والكهان يجوز أن تكون معجزة لنبي، لكن إذا كانت معجزة لم تمكن معارضتها، فلو ادعى ساحر أو كاهن النبوة لكان الله يعجزه عن تلك الخوارق، قد علم أن غيره من السحرة والكهان يفعل مثلها وليس بنبي. وما يأتي به الأنبياء من المعجزات جوزوا أن يأتي بمثله الساحر والكاهن إلا ما منع منه السمع، للإجماع على أن الساحر لا يقلب العصا حية. وهذا الفرق ليس لما يختص به أحد النوعين ولا ضابط له، وصرحوا بأنه لا يستثنى من الخوارق إلا من عقد عليه الإجماع، وصرحوا بأن العجائب الطبيعية مثل جذب حجر المغناطيس الحديدة يجوز أن يكون معجزة، لكن بشرط أن لا يعارض، وكذلك الطلاسم، وكذلك الأمور المعتادة يجوز أن تكون معجزة بشرط أن يمنع غيره منها، فتكون المعجزة منع المعتاد، فالخاصة عندهم فيها أنها لا تعارض وأنها تقترن بدعوى النبوة، وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة لكن يكتفون بمنع المعارض، فهو وحده خرق للعادة فلا يشترطون هذا وهذا. وقد اشترط القاضي أبو بكر أن يكون مما يختص الرب بالقدرة عليه ولا حقيقة له، فإن جميع الحوادث كذلك عندهم، وكل ما خرج عن محل قدرة العبد فالرب عندهم مختص بفعله كخوارق السحرة والكهان، والله أعلم. خرق العادة الأمور التي ليست في مقدور البشر، بمعنى أن البشر المعتاد لا تكون في إمكانياتهم كمعجزات الأنبياء فإنها خارقة للعادة، كذلك أيضا كرامات الأولياء فإنها خارقة للعادة، وكذلك الأحوال الشيطانية وأعمال السحرة والكهنة فإنها أيضا خارقة للعادة، يعني خلاف ما هو معتاد، فإن السحرة يستخدمون الجن، والجن عندهم خفة في أرواحهم فيتمكنون من أن يحملوا ذلك الذي خدمهم ويدفعوا به مسافات طويلة ويرجعون به في وقت قصير، فيعتقد أن ذلك كرامة وإنما هو سحر عمله مع هؤلاء الشياطين، فهذه لا تكون من المعجزات. وكذلك أيضا خوارق العادة التي هي من الأمور التي يجريها الله تعالى كأشراط الساعة، فإنها تكون فتن، خروج الدجال وكون سيره في الأرض أسرع من سير الريح، وكذلك كونه يدعو القرية فيتبعه أهلها كلهم كيعاصي بالنحل، وكون القرية إذا عصته يسلط عليها وتصبح مجدبة مسنتة، يصبحون مسنتين، وكونه يقطع رجلا قطعتين ويحييه، كل هذا من الفتن ولا تكون معجزات ولكنها من الفتن. وكذلك ما جاء في أشراط الساعة مثل خروج الدابة التي ذكرها الله، وطلوع الشمس من مغربها، وجود النار التي تحشر الناس تسوقهم إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، هذه أشراط جعلت أمارات لقرب الساعة، ولا يقال أيضا إنها معجزات لنبي. وهكذا أيضا الكرامات التي يجريها الله تعالى على أيدي عباد الصالحين أنهم يكون من كرامتهم أن يجري الله على أيديهم بعض الكرامات التي هي خوارق للعادة، فيطلعهم على بعض الأمور الغيبية ويجري على أيديهم شيئا خارقا للعادة. قد ذكر من ذلك شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كثيرا من الوقائع. من ذلك أن رجلا من الصالحين كان مسافرا معكم وكان إلى حمار، في أثناء طريقه مات الحمار وعرف بأنه سيحتاج إلى ما يحمل عليه متاعه، تضرع إلى ربه ودعاه فعاش الحمار وأقام وركبه. ولما وصل إلى بيته قال لولده: يا بني أنزل عنه رحله فإنه عارية. فلما نزل عليه رحله مات في لحظته. وذكر أيضا أن رجلا من الصالحين أصيب بالفارق الشلل النصفي، فدعا الله في أن يشفيه أوقات الصلاة للطهارة والصلاة، فاستجيب له. إذا دخل وقت الصلاة قام كأنه ليس به قلبة وتوضأ وصلى صلاة كاملة، فإذا انتهى من الصلاة عادت إليه هذه الحالة، يعني هذا الشلل ونحو ذلك كثير. فهذا يسمى كرامات. يذكر أيضا رجب في كثير من كتبه أمثال هذا. ذكر أن رجلا أصابه الفقر الشديد وركب حماره يلتمس فلم يجد شيئا ورجع إلى أهله. فذكر لما مر بكثيب رمل أن يجعل في غرارتين معه رملا يوهم الناس أنه قد جاء ببر أو بطعام، انقلب ذلك الرمل برا قمحا بإذن الله تعالى. إذا كانوا إذا خبزوا منه يكون له رائحة عطرة، وإذا بذروه تنبت القصبة من أعلاها إلى أسفلها كلها سنبل. كرامة أيضا، وأمثال ذلك كثير. فمثل هذه كرامات الأولياء، والذي قبلها أحوال شيطانية. ذكر أيضا ابن تيمية في كتاب الفرقان أمثلة كثيرة من الأحوال الشيطانية التي أفعلها أولئك السحرة نحوهم. وعلى كل حال، فالمعجزات التي للأنبياء هذه واضحة، ليست في مقدور البشر. حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، حصل له الكثير من هذه المعجزات، مثل أنه لما أتي بقدح صغير أدخل يده فيه فجعل يفور من بين أصابعه أمثال العيون. اليد لحم ودم وعظم، كيف نبعت العيون من بين أصابع؟ هذا من المعجزات. وكذلك البركة في الطعام، في طعام جابر وفي طعام أنس الذي أكف العشرات أو المئات، هذا أيضا من المعجزات، معجزات الأنبياء. وهكذا أيضا دعوات له صلى الله عليه وسلم استجيبت فورا. وهكذا أيضا معجزات الأنبياء قبله، معجزات موسى، معجزات داود وسليمان وعيسى ونحو ذلك. فهذا هو الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية. والله أعلم. المرأة الوجه خاصة هو الذي وضعه على الأرض يكون غاية التذلل، أما اليدان والرجلان فليس كذلك. ولو كان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب الأسير يدعى إلى الإسلام قبل الأسر وله شهادة وفضل من يسلم من الأسرى. عن أبي عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر يعني وجيء بالأسرى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنقه أو ضرب عنقه. قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت. قال: فما رأيتني في يوم أخف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا القاسم يقول: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: استضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فقيل له: يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل. وعن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخندق، فأخذ الكرزين فحفر به فصادف حجرا فضحك: إلى ما يضحك يا رسول الله؟ قال: ضحكت من الناس يؤتى بهم من قبل المشرد في الفنول يساقون إلى الجنة. باب الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه وجواز استرقاق العرب. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من بني عقيل، وأصاب معه العظباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الوثاق، فقال: يا محمد، قال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذت ما سبق الحاج إعظاما لذلك. فقال: أخذته بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فأتى فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه فناداه: يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأتى فقال: ما شأنك؟ فقال: إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال: هذا حاجتك. قال ففدي برجلين. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بن المصطلق وضعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عملة وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملحى لا يراها أحد إلا أخذت بنفسها فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستعينه في كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جوارية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لبن عملة فكاتبته على نفسي فجئت أستعينك على كتابتي قال فهل لك في خير من ذلك قالت ما هو يا رسول الله قال أقضي كتابتك وأتزوج قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج جوارية بنت الحارث فقال الناس أصهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم أمرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وعن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه فقال اعلموا إني لم أقل في الكلالة شيء ولم أستقل من بعد أحد وإنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز وجل. الحديث باب ما يفعل بالجاسوس إذا كان مسلما أو حربيا أو ذميا. عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى أتاتوا روضة خاص فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حاطب ما هذا قال لا تأجل علي إني كنت أمرا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دين الله ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد صدقكم فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم وفي لفظ فقد وجبت لكم الجنة فأغرورت عينا عمر رضي الله تعالى عنه وقال الله رسول أعلم. وعن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي رضي الله تعالى عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا فجاء عين المشركين فجاء عين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يصطبحون فدعوه إلى طعامهم فلما فرغ الرجل ركب إلى راحلته وذهب مسرعا لينذر أصحابه قال فأدركته فأنخت راحلته وضربت عنقه فغنمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلبة وعن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وحليفا فمر بحلقة الأنصار فقال إني مسلم قالوا يا رسول الله إنه يزعم أنه مسلم فقال إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلم فهو حر. الأسارى هم الذين يؤسرون يعني يوثقون في الحرب إذا قاتل المسلمون أعداءهم وقع في أيديهم بعض الأفراد وأوثقوهم وجاءوا بهم إلى بلادهم فيعتبرون أسرى ويصبحون أرقى. لكن يخير الأمير فيهم بين أربعة أشياء: إما أن يسترقوا ممالك يصبحون عبيدا على المسلمين، هذا الأول، أو تؤخذ منهم الفدية يشترهم أهلهم يشترون أنفسهم بفدية، أو ثالثا يخلى سراحهم ويمن عليهم، أو رابعا يقتلون. ففي أسرى بدر قتل بعضهم، قتل النضر بن الحارث، وقتل عقبة بن أبي معاذ، هؤلاء من الأسرى. ومن النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم كأبي العاص بن الربيع زوج زينب، اشترط عليه أن يبعث بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وافتدى بقيتهم يعني دفعوا فدية، اشتراهم أهلهم بهذه الفدية. قال الله تعالى: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فهكذا حكم الأسرى. وإذا قدر مثلا أن منهم من أسلم فإنه يمن عليه أو يبقى رقيقا، كقصة هذا الرجل الذي من بني عقيل وهم حلفاء ثقيف، ذكر أن ثقيفا هم من الذين تشددوا في الكفر وتأخر دخولهم بالإسلام، وجدوا رجلين من الصحابة أسروهما، ولما أسروهما بقوا عندكم أسرى. قدر أن الصحابة وجدوا رجلا من بني عقيل وهم حلفاء ثقيل، وكانت معه ناقة فارهة اسمها الأرض، فأسره الصحابة وجيء به أسيرا، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد يا محمد، على ما أسرتني وأخذت سابقة الحاج، يعني تلك الناقة التي هي الأرض. فقال: بجليلة خلفائك الذين هم ثقيف. ثم ناداه مرة ثانية وقال: إني أسلمت. فقال: لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت، لأفلحت. ثم لما دعاه الثالثة طلب طعاما وشرابا فأعطاه ما طلبه، بقي أسيرا وأرسل الثقيف تطالب بفكاكه، فطلب منها فداءه بالرجلين، فأطلقت الرجلين وأطلق لها. وأما الأرض فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مشهورة عنده، وهي التي ذهب عليها بعمرة الحديبية. هكذا هكذا يفعل بالأسرى. فيجوز أيضا أن يمن عليه كقصة أسرى بن المصطلق. قبيلة من العرب مشهورة أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون على مياههم، فخرب الرجال واستولى المسلمون على النساء والأولاد وعلى الماشية. ثم كان منهم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق، وقعت في سهم ثابت ابن قيس بن شماس أو في سهم قريب له، وكانت ابنة سيدهم، فرأت من النقص أن تكون مملوكة وهي بنت سيد قومها، فاشترت نفسها من ذلك الذي هي عنده، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعينها على فداء نفسها وما يسمى بدين الكتابة. لما رأتها عائشة ورأت جمالها ورأت حسن مظهرها خافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، كرهت مجيئها، وحصل ما حصل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولا جمالها وثانيا شرفها، عرض عليها أن يتزوجها وأن يدفع فدية لسيدها الذي هي عنده كأسير. عند ذلك وافقت وقبلت، ولما علم الصحابة بذلك أطلقوا بقية الأسرى. تقول عائشة: ما رأيت أعظم بركة من جويرية، اعتق بسببها 100 بيت، يعني 100 أسرة من بني المصطلق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء الذين هربوا من بني المصطلق وأسلموا وأخذوا سبيهم. وأما قصة حاطب فإنه كان من الصحابة الذين شهدوا بدرا ومن المهاجرين، ولكن لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو قريش سنة 8 غزوة الفتح كتب إلى قريش هذا الكتاب وأرسله مع امرأة وجعل لها جعلا على أن تدفعه إلى قريش يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سوف يأتي إليكم فاستعدوا. اعتذر بأنه يريد أن يجعل عندهم يدا يحمون بها أهله وأقاربه الذين بمكة وأن المهاجرين الذين معه لهم قرابات يحمون أقاربهم، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واثق بصدقه وأن هذا تأويل ولو كان فيه تجسس ولو كان فيه وشاية بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أطلع نبيه على هذا الكتاب فأرسل هؤلاء الصحابة تتعادى بهم خيلهم حتى أدركوا تلك الضعينة وجدوها في روضة خاخ فقالوا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب، لأنه حذرها فقالوا لا تخرجين الكتاب أو نجرد لنا ثياب. أخرجته من عقاصها، كانت قد فتلت عليه شعر رأسها هكذا. وبكل حال عفى عنه لما علم من صدقه ولشهادته بدرا، وأن من شاهد بدرا قد غفر لهم، وقال الله لهم اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. عمر رضي الله عنه كان شديدا على المنافقين ونحوهم، طلب أن يقتله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بهذا السبب أنه من غفر له. كذلك أيضا قصة ذلك الجاسوس، جاسوس جاء أرسله المشركون من ثقيف نحوهم ليكشف حال النبي صلى الله عليه وسلم معه، أناخ راحلته وجاء وأكل معهم من طعام كانوا يأكلونه، ثم قام مسرعا وركب ناقته وأسرع السير. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه متجسس فقال أدركوه، فسعوا في أثره. كان منهم سلمة ابن الأكوع وكان شديد السبق على الأقدام فأدركه حتى أناخ راحلته وقتله، وجاء بناقته يأتي بها يقودها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله؟ قال ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع. فهكذا يفعل الذين يتجسسون على أخبار المسلمين يفشونها عند الكفار ونحوهم. والله أعلم. ليس ذلك ظاهرا، قتلهم يكون بأمر الدولة، أما الأفراد فلا يجوز لهم. يمكن أن يكون ذلك لفضلته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومتعه بالعافية. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة، واختلفت الرواية مسألة في سؤال الرحمة والتعود من العذاب في الصلاة عند مرورهما في القراءة، واختلفت الرواية إذا كان في صلاة فريضة فمرت به آية رحمة هل يسألها، أو آية عذاب هل يستعيذ بالله منه، فنقل حرب عنه: لا يعجبني ذلك في المكتوبة، لأن زمان الوقوف ليس بموطن للدعاء فيأتي بالدعاء في غير محله، ولا يقطع نظم القراءة، ولأنه يترك القراءة ويأتي بغيرها. ونقل الفضل بن زياد أن ذلك في التطوع، قيل له: ويدعو بمثل ذلك في الفرض؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فروى حذيفة قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مر بآية رحمة إلا سألها، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها، ثم قرأ سورة آل عمران، سورة آل عمران وسورة النساء مثل ذلك، فهممت بأمر سوء. فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة. ولم ينقل أنه كان يخص ذلك بصلاة النفل. لهكذا الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ما ذكروا أنه كان يتوقف عند آية الرحمة فيسأل، أو آية العذاب فيستعيذ، أو آية الذكر فيذكر، فدل على أن الفريضة يسود فيها القراءة، والمأموم كذلك أيضا يتابع سماع القراءة ولا يقطع ذلك باستعاذة أو سؤال أو ذكر عند ذكر اسم الله تعالى. وأما النافلة فنقل هذا في حديث حذيفة، ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وأنه قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وأنه يقرأ مترسلا، إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ. وكذلك صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه وقرأ سورة البقرة، يقول ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدأه، وفي هذه الرواية أن أقطع الصلاة. والحاصل أنه في النافلة كقيام الليل له أن يسأل ويتعوذ، وأما في الفريضة فلم ينقل ذلك. قال رحمه الله: مسألة في مصافة المرأة. اختلف أصحابنا: إذا صلت المرأة إلى جنب الرجل هل تبطل صلاته؟ فقد توقف أحمد في ذلك، وقال أبو بكر الخلال: لا تبطل صلاته، لأنه لو تقدمها الرجل في الموقف لم تبطل صلاته، فإذا ساواها فيه لم تبطل صلاته. دليله: لو وقف إلى جنب عبد أو صبي. وقال أبو بكر وصاحبه في كتاب الخلاف: تبطل صلاته، لأنه خالف مسنون الموقف، فهو كما لو وقف فذا خلف الصف. ما يقال تبطل، لكن تنقص. إذا صلى الرجل مثلا ومعه زوجته فإنها تتأخر عنه، لا تكون إلى جنبه، وكذلك أمه أو بنته ونحوه. ودليل ذلك حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فلما أكل قال: قوموا فليصلي بكم، فكنت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء فقام عليه، فصفرت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. العجوز التي هي مليكة قامت صفا واحدا، مع أنه محرم لها لأنها جدته، وكذلك أيضا محرم ذلك اليتيم، ومع ذلك صفت وحدها. فدل ذلك على أنها لا تصف الرجال ولو كانوا محارم لها. قال رحمه الله: مسألة في عدد سجدات القرآن. كأنه رأى أننا لا نجزم ببطلان الصلاة، لأن بطلان الصلاة تحتاج إلى دليل قوي، فتوقف في ذلك هل تبطل أو ما تبطل، ولكن ما قال إنها تصاب. أنا أقول إنها تنقص. نعم. رحمه الله. مسألة في عدد سجدات القرآن، واختلفت الرواية في عدد سجود القرآن، فنقل صالح وعبد الله والأكرم والفضل بن زياد أنها 15، ونقل المروذي وحرب أنها 14، وهو اختيار الخرقي وهو أصح، والخلاف في سجدة صاد. فإن قلنا إنها من عزائم السجود، فوجهه أن من يقول إنها سجدة شكر يعلقها بالتلاوة، وكل سجدة تعلقت بالتلاوة فإنها من سجدات التلاوة، دليله سائر سجدات القرآن. وإن قلنا ليست من عزائمه، فوجهه ما روى أبو سعيد الخدري قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة صاد على المنبر فنزل فسجد، وسجد الناس، ثم قرأها ثانية فتهيأ الناس للسجود فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قال لم أرد أن أسجد لأنها توبة نبي، فلما رأيتكم قد تشرفت سجدت. هذا المشهور أن السجدات 14، الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم في الحج السجدتان، والفرقان والنمل والسجدة، وسورة فصلت النجم والانشقاق والعلق. واختلفوا في سجدة صاد، وأكثرهم ما عدوها سجدة، وقالوا أن جاء في الحديث سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، فتكون سجدة شكر لا سجدة تلاوة. ولكن ذهب بعضهم إلى أنها سجدة تلاوة، واستدلوا بقول الله تعالى من ذريته داود وسليمان إلى قوله فبهداه مقتده، يعني اقتدي بهم. وبهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سجده. وعلى كل حال الراجح أنها سجدة شكر، ولا تسجد الصلاة، تسجد خارج الصلاة. نعم. قال رحمه الله مسألة هذا المشهور عندنا، القول الثاني إذا قلنا أنها سجدة تلاوة تسجد. مسألة في متابعة المصلي لمن يقرأ خارج الصلاة في سجود التلاوة، واختلفت إذا سمع السجدة من القارئ وهو في الصلاة هل يجوز أن يسله أن يسجد؟ فنقل يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين إذا سمع السجدة وهو في صلاة فأحب إلي أن يسجد، ولو كان في غير صلاة فليس عليه. فظاهر هذا أنه قد استحب له ذلك لأنه قاصد إلى الاستماع، فأشبه لو سمعها من إمامه أو سمعها وهو خارج الصلاة. ونقل محمد بن الحكم إذا سمع السجدة فلا يسجد أخشى أن تفسد صلاته عليه. وكذلك روى عبد الله قال لا يدخل في صلاته ما ليس معها، وهو اختيار أبي بكر، وهذا أصح لأن سبب السجود هو التلاوة، ولم يوجد ذلك السبب في الصلاة، فلم يجد السجود أصله سجود الشكر. صورة ذلك إذا كنت تصلي نافلة أو تهجدا أو فريضة، وإلى جنبك رجل يقرأ القرآن ليس في صلاة، قرأ آية سجدة وسجد، هل تسجد أنت معه لأنك تستمع إلى قراءته أو لا تسجد؟ لعل الأقرب أنك لا تسجد لأنك منشغل بصلاتك، ولأن السجود إنما يكون للمستمع دون السامع، المستمع هو الذي يتابع قراءة ذلك القارئ. فإذا لم تكن مستمعا وإنما أنت سامع أو أنت مصلي فلا تقطع صلاتك بهذه السجدة العارضة. هذا هو الراجح، أنه لا يسجد إلا إذا كان يستمع خارج الصلاة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه أحكام أهل الذمة: فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم. أما ما وقفوه هم فينظر فيه، فإن أوقفوه على معين أو جهة يجوز للمسلم الوقف عليها كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق والمصالح العامة، أو على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم، فهذا الوقف صحيح، حكمه حكم وقف المسلمين على هذه الجهات. لكن إن شرط في استحقاق الأولاد والأقارب بقاءهم على الكفر، فإن أسلموا لم يستحقوا شيئا لم يصح هذا الشرط، ولم يجوز للحاكم أن يحكم بموجبه باتفاق الأمة، فإنه مناقض لدين الإسلام مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ في ذلك من أن يقف على أولاده ما داموا ساعين في الأرض بالفساد مرتكبين لمعاصي الله. فمن تاب منهم أخرج من الوقف ولم يستحق منه شيئا، وهذا لا يجيزه مسلم. فإن قيل: فما تقولون لو وقفوا على مساكين أهل الذمة، هل يستحقونه دون مساكين المسلمين، أو يستحقه مساكين المسلمين دونهم، أو يشتركون فيه؟ قيل: لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة، والوقف صدقة. فها هنا وصفان: وصف يعتبر وهو المسكنة، وصف ملغى في الصدقة والوقف وهو الكفر، فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف المسكنة لا بوصف الكفر. فوصف الكفر ليس بمانع من الدفع إليهم، ولا هو شرط في الدفع كما يظنه الغالط أقبح الغلط وأفحشه، وحينئذ فيجوز الدفع إليه بمسكنته، وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاق. فالفرق بين أن يكون الكفر جهة وموجبة، وبين أن لا يكون مانعا فجعل الكفر جهة موجب، فجعل الكفر جهة موجبة للاستحقاق مضاد لدين الله تعالى وحكمه، وكونه غير مانع موافق لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينهى عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. ولا ريب أن جعل الكفر بالله وتكذيب رسوله موجبا وشرطا في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار المنهي عنها، فلا يصح من المسلم، ولا يجوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار. فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا ولا استفتونا عن حكمه لم يتعرض لهم فيه، وحكمه حكم عقودهم وأنكحتهم الفاسدة. وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله فيجوز أن يقف على معين منهم أو على أقاربه وبني فلان ونحوه، ولا يكون الكفر موجبا وشرطا في الاستحقاق ولا مانعا منه. فلو وقف على ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك، وإن بقوا على كفرهم فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق، وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم وزمناهم ونحو ذلك استحقوا، وإن بقوا على كفرهم فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق. وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا مسلم، فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم، فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة والتقوية عليه، وذلك مناف لدين الله. وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة أو بيت نار أو بيعة، كما له أن يستولي على ما وقف على الحانات والخمارات وبيوت الفسق، بل أولى، فإن بيوت الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق، وشعار الكفر أعظم من شعار الفسق وأضر على الدين. وإن كنا نقر بيوت الكفر الجائز إقرارها ولا نقر بيوت الفسق، فما ذاك لأنها أسهل منها وأهون، بل لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم عليها، كما نقر الكافر على كفره ولا نقر الفاسق على فسقه. فللإمام أن ينتزع تلك الأوقاف ويجعلها على القربات، ونحن لم نقر أهل الذمة في بلاد الإسلام على أن يتملكوا أرض المسلمين ودورهم ويستعينوا بها على شعار الكفر، وقد بينا أنهم في دار الإسلام تبع. ولهذا قال الشافعي ومن وافقه: إن الجزية تأخذ منهم عوض سكناهم بين أظهر المسلمين وانتفاعهم بدار الإسلام، وإلا فالأرض لله ولرسوله وعباده المسلمين الذين كتب الله في الزبور من بعد الذكر أنه يورثها عباده الصالحين. وقد صرح بذلك المالكية في كتبهم، فقال القاضي أبو الوليد: والظاهر عندي أنه لا يجوز الوقف على الكنيسة لأنه صرف صدقته إلى وجه معصية محضة، كما لو صرفها في شراء خمر وأعطاها لأهل الفسق، ونص الإمام أحمد على ما هو أبلغ من ذلك. قال الخلال في جامعه: باب النصارى يوقفون على البيع فيموت النصراني ويخلف أولادا فيسلمون. أخبرني محمد بن أبي هارون الوراق أن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ حدثهم، وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان قال سئل أبو عبد الله عن أقوام النصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، فمات النصارى ولهم أبناء نصارى ثم أسلم بعد ذلك الأبناء، والضياع بيد النصارى، ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارى؟ قال أبو عبد الله: نعم يأخذونها، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم، وهذا مذهب الشافعي أيضا. قال الشيخ في المغني: ولا نعلم فيه خلافا، وذلك لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين. قال: فإن قيل فقد قلتم إن أهل الكتاب إذا عقدوا عقودا فاسدة وتقابضوا ثم أسلموا أو ترافعوا إلينا لم ننقض ما فعلوه، فكيف أجزتم الرجوع فيما وقفوه على كنائسهم؟ قلنا: الوقف ليس بعقد معاوضة، وإنما هو إزالة للملك في الموقوف على وجه القربة، فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فبقي بحاله كالعفق. قال وقد روي عن أحمد في بقي شيء يسير في أحكام الوصية. قال وقد روي عن أحمد في نصراني أشهد في وصيته أن غلامه فلانا يخدم البيعة 5 سنين ثم هو حر، ثم مات مولاه وخدم سنة ثم أسلم، ما عليه؟ قال: هو حر ويرجع على الغلام بأجرة خدمته مبلغ 4 سنين. وروي عنه أنه حر ساعة مات مولاه لأجل هذه معصية. قال: وهذه الرواية أصح وأوفق لأصوله، ويحتمل أن قوله يرجع عليه بخدمة 4 سنين لم يكن لصحة الوصية، بل لأنه إنما اعتقه بعوض اعتقد صحته، فإذا تعذر الغرض بإسلامه كان عليه ما يقوم مقامه، كما لو تزوج الذمي ذمية على ذلك ثم أسلم فإنه يجب عليه المهر، كذا ها هنا يجب عليه العوض والأول أولى. انتهى كلامه. فقد صرح في مسألة الوقف أنه ينزع ويدفع إلى أيدي أولاده الذين أسلموا، وهذا تصريح منه ببطلان الوقف، وأنه لما مات انتقل ميراثا عنه إلى أولاده ثم أسلموا بعد أن ورثوا. وأما مسألة الوصية فلا تناقض ذلك، لأن العتق فيها بعوض فإذا لم يصح رجع الوارث في مقابله وهو القيمة كما ذكره الشيخ وصلى الله على محمد. كان الكلام يتعلق بوقف الكفار، هل يبقى ذلك الوقف؟ فكأنه يختار أن الوقف إذا كان على جهة خير يحبها الإسلام البقي، فإذا وقف الكافر مثلا عقارا أو بستانا على المساكين حتى ولو كان يقصد مساكين الكفار ومساكين الذميين، فإن هذا الوقف يبقى يبقيه المسلمون على حاله، لأنه قصد الأجر في نظره، والمساكين ولو كانوا ذميين فيهم أجر. وهكذا أيضا إذا كان الوقف على قرابته فإنه أيضا يبقى، لأن ذلك من صلة أرحامه، ولو كانوا الباقين على الكفر لكنهم من الذميين. فاستدل على ذلك بأن الصحابة كانوا يصلون قراباتهم، تقول أسماء بنت أبي بكر قدمت علي أمي وهي مشركة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلها فقال أصليها. وثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه أهداه له النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فأهداها لأخ له مشرك أو قريب، ولعل في ذلك تودد وتقريب لهم لعلهم أن يهتدوا. وأما إذا كان وقف المشركين على أشياء محرمة فإن الإسلام المسلمين إذا استولى عليها يبطلونها، فإذا كان وقفه على إمارة المشاهد والمعابد الشركية والكنائس التي يشرك فيها والصوامع والديارات، الدير هو متعبد النصراني، فإنه بذلك يكون معاونة على شرك أو كفر أو عمل لا يقره الإسلام، هكذا يكون حكم هذا الإقرار أو حكم هذا الوقف لا يقرهم على ذلك. إذا استولى المسلمون على ذلك أبطلوا، كيف يفعلون بهذا الوقف؟ لأن الصاحب وقفه ولو كان كافرا يريد الأجر، يصرف الأمور الخيرية، يصرف على المساجد ويصرف على المدارس الخيرية وما أشبه ذلك. هكذا أما المسلمون فقد يجوز أن يقفوا على أقارب لهم كفار، ويكون ذلك على من باب الصلة لعلهم أن يتأثروا. كذلك لا يجوز للمسلمين أن يقفوا على ما فيه مساعدة على الكفر، فتبطل الأوقاف التي يوقفها مسلم على الكنائس والصوامع والديارات والمتعبدات ونسخ التوراة والإنجيل وكتب الإلحاد والزندقة ونحو ذلك. يجب إبطال هذه الأوقاف ونقلها إلى ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. ذكر قصة هذا العبد، عبد كان مملوكا لذمي، فقال له اخدم هذا الدير 5 سنين أو 4 سنين ثم أنت حر تخدم به، يعني تصلح وتقوم به بالإغلاق والفتح والفرش والكناسة ونحو ذلك والتنظافة. ولكن مات ذلك السيد بعد سنة. في هذه الحال إذا أسلم ذلك المملوك فإنه لا يخدم هذه الكنائس وهذه الديارات ونحوها، بل يكون حرا مجرد الإسلام. وأما إذا لم يسلم فإنه لا يعتق على إلا بعدما يكمل شرطه الذي شرط عليه حتى ولو مات السيد. والله أعلم. هذه أسئلة الشبكة. سائلا يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له إنه مبشر بالجنة، هؤلاء الذين يقولون إنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدقون أو لا تصدق تلك الرؤيا، لأنهم ما رأوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحققوا أنه هذا الذي رأوه. أما الصحابة الذين عرفوه والذين شاهدوه فإنهم إذا رأوه وقد رأوه حقه، لأن الشيطان لا يتمثل به، فقد يتمثل بصورة فاسق ويقول أنا محمد، والذي يراه لا يعرف لأنهم أرأى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نظره إن أقول لا تعتمد على هذه الرؤيا، عليك أن تكون خائفا وتعمل العمل الذي تكون به مستحقا للثواب. شيخ الله يثيبك، بعض الناس يكون فاسقا ويدعي رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هل تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت وجهه حتى تقول هذا هو؟ لو قال إنسان مثلا إني رأيت الشيخ محمد بن إبراهيم في المنام، ما رآه في حياته، كيف عرفته؟ قال بوصفه، يقول ليس صادقا لأنك ما رأيته في الحياة فلا تصدق على رؤيته وأنت لم تعرفه في حياته رؤية واضحة. السائل يقول هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على مياه وعشها بأركان المنزل كجزء من العلاج بالمس والسحر؟ لعل ذلك جائز، قد ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيب أنه قال عن بعض السلف أنه كان يؤذيه الجن في داره فقرأ قراءة وجعل يرشها في بيته فسلم بعد ذلك من أذى الجام. السؤال الثالث يقول هل يجوز قراءة دعاء بنص آية أثناء السجود؟ يجوز ذلك في السجود إذا قلت مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، فإن هذا دعاء وليس تلاوة. السائل يقول هل تفسير الإسلام فتوى شرعية من الكتاب والسنة؟ نقول ليست فتوى شرعية ولكنها استنباط، أو غالب أن الذين يفسرونها يقدرون تقديرات يقيسون بعضها على بعض. السائل يقول كيف يتم الإخلاص لله تعالى؟ الإخلاص هو النية الصادقة بالعمل أن ينوي به وجه الله تعالى، هذا هو حقيقة الإخلاص. السائل يقول ما حكم أن يتهم شخصا بصفات ليست فيه من الغيرة والحسد والحقد؟ نقول عليك أن تحسن الظن بأخيك المسلم ولا تتهمه وأنت لست متحققا. أما إذا رأيت فيه أمارات فقل رأيت فيه أمارات نفاق أو أمارات معصية أو ما أشبه ذلك. السائل يقول ما حكم أن يقول جمعة مباركة أو التهنئة في يوم الجمعة؟ هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم؟ وإذا قلت تقبل الله منكم صالح الأعمال بعد الصلاة. ما ذكرت التهنئة بالجمعة؟ التهنئة بالأعياد مثلا مشروعة، والتهنئة بإكمال الصيام، والتهنئة بإكمال الحج. هذا هو الذي نقل أنهم كانوا يتهنون به. أما قول تكبر الله من نامك فيكون أيضا بعد تمام الحج. وأما الذين يقولونه بعد الصلاة كلما سلم من الصلاة صافح من على يمينه على يساره قال تكبر الله، فهذا ليس بمشروع. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا. يفتح الميكروفون، يفصل الميكروفون، يفتح الميكروفون. Pardon.